يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. كنا في الحلقة الماضية توقفنا عند الحديث عن ترجمة سلمان رضي الله عنه، آخر ما توقفنا عنده الحديث أو الخلاف حول عمره رضي الله عنه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرنا ما قاله ابن عبد البر في ترجمة سلمان الفارسي في الاستيعاب، ثم نقلنا عن الإصابة قول الذهبي: وجدت الأقوال في سنه كلها دالة على أنه جاوز 250، والاختلاف إنما هو في الزائد. ثم رجعت عن ذلك وظهر لي أنه ما زاد على 80. هذا كلام الذهبي. قال ابن حجر: ولم يذكر مستنده في ذلك. لم يذكر مستنده في ذلك. في 250 ولا في 80 ولا في كليهما؟ لا في 80 ولا في نفي الزائد عنها إلى 250 ولا في نفي الزائد عن 250. قرر يعني كأنه ظهر له من خلال القرائن أنه ما زاد على 80. يعني في أحد قال بالمئتين وخمسين غير ذا؟ كثير ده. كثير. آه. إيه، لا، كل من ترجم له قال 250. لكنهم ما عندهم مستند، والذهبي أيضا ما عنده مستند للنفي. لكن إن كان الذهبي يستند إلى مثل حديث أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، نعم، وأنه لم يوجد نعم في الوقوع يعني في الواقع نعم من جاوز من وصل إلى 200 فضلا عن من زاد عنها، نعم يندر من يصل إلى 150 مثلا، لكن إلى 200 يعني هذا شيء مستغرب، يعني حتى لو طرح في مجالس الناس بودر بتكذيبه. صحيح. يعني لكن وفاته رضي الله عنه في سواء كان في عهد عمر أو قبله بقليل، موضوع الخلاف فيها يسير. نعم، سهل، يعني سواء سنة 35 أو في آخر خلافة عمر سنة 23. نعم، يعني ما يمكن أن يقال بخلاف هذا، أقصى شيء 35. 35، نعم، لكن الكلام فيما قبل ذلك يعني انتقل من دين إلى دين، يعني يحتاج إلى عمر طويل. بس قبل ذلك يا شيخ قد يكون ويصحب كبير مثلا علماء اليهود حتى يموت، ثم يصحب كبير علماء النصارى، يعني قد ما هذه ليست قطعيات لكنها دالة على أنه عمر. أما التحديد بالمئتين والخمسين أو 300 على ما قال بعضهم، كل هذا يحتاج إلى دليل. وعلى كل حال، الذهبي أحيانا قد يتدخل في بعض الأمور، يعني صالح بن كيسان قال أهل العلم بدأ طلب العلم وعمره 90 سنة، عمره 90 سنة، يجي الذهبي وينه. هو يقول أبدا ما زاد على 50 مثلا، يجزم بهذا أو غيره، يعني كأن الناس، هو صحيح أن النفوس تجرأب إلى المبالغات، ويتناقل الناس ويتداولون بعض ما قيل عن سلمان مثلا أو صالح بن كيسان، نعم، لكن أيضا النفي يحتاج إلى دليل. النفي يحتاج إلى دليل. فإن كان المستند يعني مثل أعمار أمتي وقليل، فليعتبر من هذا القليل، نعم، فليعتبر من هذا القليل. وإلا إذا وجد علامات ودلائل، نعم، بالتواريخ، لأن الوضاعين والقصاص كثيرا ما يرتكبون مثل هذه الأمور، لكن أهل العلم إنما اعتمدوا التاريخ لتقويض ما يعتمدونه من هذه الأمور. صحيح. نعم، وكم من شخص ادعى أنه سمع من فلان، نعم، طلبا للعلو والتشبع بما لم يعطى، فإذا سئل عن عمره وجد أنه لم يولد قبل وفاة فلان، فاستعملوا الكذب فاستعمل أهل الحديث التاريخ. فالتاريخ مهم جدا في هذا الباب، لكن يبقى أن مثل هذه المسألة ما يترتب عليها شيء، يعني إنما تذكر من باب أنها تاريخ فقط. صحيح. لكن القضية الأهم ثبوت الصحبة منتهية بلا قطعية شك. بلا شك نعم. حضورها فضله أيضا نعم. وما ورد فيه من من نعم. من أحاديث تدل على أنه له مناقب رضي الله عنه وأرضاه. ابن حجر يقول لم يذكر مستنده في ذلك، يعني الذهبي. أبو الدرداء في الإصابة عويمر أبو الدرداء مشهور بكنيته وباسمه جميعا، مشهور بالكنية أبو الدرداء ومشهور باسمه أيضا عويمر، وجاء في بعض النصوص تسميته، واختلف في اسمه فقيل عامر وعويمر لقب. كيف يقول مشهور باسمه ويختلف في اسمه؟ يعني الاختلاف في عامر وعويمر ايش ايسر من الاختلاف في مثل عبد الله وعبد الرحمن؟ لا، هو مشهور بعويمر اي نعم، لكن هل هو اسم او لقب؟ اي هنا يكون نعم، هو الشهرة بأبي الدرداء والشهرة بعويمر عويمر. نعم، لكن هل هي لقب هل او اسم صريح عامر ويصغر عويمر؟ نعم. احتمال، او من الاصل اسمه عويمر. واختلف في اسمه فقيل، لأنه إذا قيل مشهور بكنيته واسمه ثم نقول اختلف في اسمه يكون فيه شيء من الاضطراب، لكن إذا قلنا أنه مشهور بأبي الدرداء ومشهور بعويمر على الخلاف في عويمر هل هو اسم أو لقب ينتفي الإشكال. اختلف في اسمه فقيل عامر وعويمر لقب، حكاه الفلاس عن بعض ولده، يعني بعض ولد أبي الدرداء يعني ممن ينتسب إليه، وبه جزم الأصمعي. واختلف في اسم أبيه فقيل عامر، يعني عامر ما يركب على القول الأول في اسمه أنه عامر، لكن لو يقال عويمر ابن عامر ماشي، أو مالك أو ثعلبة أو عبد الله أو زيد، وأبوه على أي قول من هذه الأقوال عامر أو مالك أو ثعلبة أو عبد الله أو زيد، إذا ترجح واحد منها فهو ابن قيس ابن أمية ابن عامر ابن عدي ابن كعب ابن الخزرج الأنصاري الخزرجي. قد يقول قال يختلف في القريب الذي هو الأب ويتفق على الجد وما بعده إلى الخزرج، لأن اختلف في اسم أبي يقال عامر أو مالك أو ثعلبة أو عبد الله أو زيد، وأبوه ابن قيس ابن أمية ابن عامر ابن عدي ابن كعب ابن الخزرج الأنصاري، يعني يجزمون بمثل هذا ويختلفون في الأدنى، مع أن الأدنى أولى بالاتفاق من الأعلى. لا، هم عندهم طريقة في ضبط الأبعد بالربط، العم والخال لا الربط، يلتقي مع فلان بقيس ثم خلاص انتهى الإشكال. ولذلك النووي رحمه الله نص في مواضع من كتبه أن على كل طالب علم أن يحفظ نسب النبي عليه الصلاة والسلام كاملا. إلى وين؟ إلى أين؟ إلى المتفق عليه يعني. إلى المتفق عليه، حتى المختلف فيه يحسن يعني حفظه. لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم لا سيما القرشيين يذكر من نسبه واحد واثنين وثلاثة ثم يلتقي، وقد يختلف في الرابع ثم يقال يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام بكذا ثم أكمل بدون خلاف. فلعله يربط بابن قيس بشخص مضبوط، أما من دونه ممن لم يربط بأحد قد اختلف فيه. وهذه فائدة من النووي مهمة جدا ترى، لأنها تريح في حفظ الأنساب. أسلم أبو الدرداء يوم بدر وشهد أحدا وأبلى فيها. عن شريح بن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد نعم الفارس عويمر، وقال هو حكيم أمتي، ولي قضاء دمشق في خلافة عمر رضي الله عنهما، مات لسنتين بقيتا من خلافة عثمان، وقيل مات سنة 32، مات لسنتين بقيتا من خلافة عثمان وقيل مات سنة 32، الفرق يسير يعني، لأن 33 أو 32 ما شيخنا أحسن الله لك في إسلامه رضي الله عنه في بدر، مع أن المؤاخاة كانت بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، هل هذه من المؤاخاة المتأخرة؟ وقبل قليل قلنا أن كل من أسلم ألحق بغيره، وقطع المؤاخات بعد بدر توارث التوارث مقصود بها التوارث. وإلا فإن كل من أسلم ألحق ألحق بغير هنا ولو تأخر التعاون والتناصر لا. يعني إذن في زمرة من الصحابة رضي الله عنهم ممن لم يحضروا المؤاخات الأولى بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق بغير كانت مؤاخات متأخرة. طيب ممكن نقول أن سلمان أيضا لم يسلم إلا متأخرا أيضا بعد بدر بناء على هالمؤاخات، أو أنه بقي الخندق كلها الخندق أول مشاهد الخندق يعني ما إسلامه واعترافه بالنبي عليه الصلاة والسلام فقديم. يعني ما وصف يبقى له عليه الصلاة والسلام ورأى العلامات منطبقها أسلم. ممكن يبقى بعض الصحابة بدون مؤاخات حتى يأتي من يؤاخى معه. نعم من يلحق به. فزار سلمان أبا الدرداء يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد أبا الدرداء غائبا، فرأى سلمان أم الدرداء متبذلة، يعني كون أبا الدرداء غائب، كونه غائبا غيابه لا يعني خلو البيت من محرم، لا يعني خلو البيت من محرم غير أبا الدرداء للأدلة القطعية بتحريم الخلوة، يعني ما تترك النصوص القطعية لحادثة البيت لابد فيه من محرم. هذه قضية المحرم. نعم. قضية ثانية الرؤية، رأى أبا الدرداء رأى من بعيد، شو المعنى رأى أم الدرداء عليها ثياب متبذلة وخاطبها لحاجة، لكن الرؤية أنكر عليها هذه البذلة. لكن ما يستدل بهذا من يستدل به على كشفها لا لا لا، رآها متبذل، رأى الثياب غير مناسبة لامرأة ذات زوج، يعني عليها ثياب بذلة، ثياب مهنة غير مناسبة أبدا لامرأة ذات زوج. فرأى فزار سلمان أبا الدرداء فرأى سلمان أم الدرداء متبذلة بفتح المثنات والموحدة وتشديد الذال المعجمة المكسورة، أي لابسة ثياب البذلة بكسر الموحدة وسكون الذال وهي المهنة وزنا ومعنا، قاله الحافظ. وفي المصباح بذل الثوب وابتذله، لبسه في أوقات الخدمة، لبسه في أوقات الخدمة والامتهان، في أوقات الخدمة والامتهان، والبذلة مثال سدرة، ما يمتهن من الثياب، ما يمتهن من الثياب في الخدمة والفتح لغة، الفتح لغة بذلة بذلة نعم. قال ابن القوطية، ابن القوطية مر بنا ولا ما مر؟ هذا له كتاب اسمه الأفعال، كتاب الأفعال لابن القوطية في اللغة، نعم كتاب الأفعال. هناك أيضا أكبر منه كتاب الأفعال للسرقسطي، وفي الباب أكثر من كتاب، يعني أذكر منها مطبوع ثلاثة أو أربعة كلها في الأفعال. نعم يريدون بالأفعال الفعل ذاته، يعني فعل فعل نعم، وزينته وتصاريفه المقصود أن هذا الكتاب يعني هو أصغر الكتب المطبوعة في الباب، لكنه أجودها، أجود كتب الأفعال لابن القوطية. نعم قال ابن القطية عربي شيء القطية نعم من الاندلسي. قال ابن القطية بذلت الثوب بذلة لم أصنه، يعني من الابتذال، لم أصنه وابتذلت الشيء امتهنته، والمبذلة بكسر الميم، والتبذل خلاف التصاون، يعني شخص يبتذل نفسه تجده في كل موقع مثلا واللائق به أن يتصاون لأنه من طبقة معينة في علم أو عمل وما أشبه ذلك، يكون هذا ابتذل نفسه وامتهنه، فينبغي أن يترفع. وقد يكون الابتذال أحيانا لا سيما إذا ترتب عليه مصلحة لدعوة من يخالط مثلا قد يكون مطلوب، نعم، لكنه لا ينبغي أن يهين نفسه. نعم والمراد أنها يعني أم الدرداء تاركة، أنها تاركة للبس ثياب الزينة، وللكشمية يعني مبتذلة بتقديم الموحدة والتخفيف وزن مفتعلة والمعنى واحد قاله الحافظ ومثله في عمدة القاري. وفي ترجمة سلمان من الحلية لأبي نعيم في الجزء الأول صفحة 87 و100 أن سلمان رضي الله عنه دخل على أبي الدرداء فرأى امرأته رثة الهيئة فقال ما لك، علما بأن أم الدرداء كبيرة السن جدا، كبيرة يعني، نعم هذه أم الدرداء الكبرى التي توفت قبل أبي الدرداء بأزمان متطاولة، توفيت قبله بكثير وتزوج بعدها على ما سيأتي، يعني الأمر في مثلها يهون، علما بما بينهم من الألفة والخلطة والأخوة، نعم تقتضي أن يلحظ نعم امرأته من بعيد ويلاحظ عليها شيء، وأيضا قد يكلمها للحاجة كما هنا. صحيح. نعم دخل على أبي في ترجمة سلمان من الحلية لأبي نعيم أن سلمان رضي الله عنه دخل على أبي الدرداء فرأى امرأته رثة الهيئة فقال ما لك، قالت إن أخاك إن أخاك لا يريد النساء، لا يريد النساء، إنما يصوم النهار ويقوم الليل. فأقبل على أبي الدرداء فقال إن لأهلك عليك حقا، فصلي ونم وصم وأفطر. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد أوتي سلمان من العلم، لقد أوتي سلمان من العلم. وعندنا في الحديث صدق سلمان. رواه الأعمش عن ابن شمر بن عطية عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء، وهذا الخبر بهذا الإسناد ضعيف، شهر نعم مضاعف. وأم الدرداء هذه هي خيرة بفتح المعجمة والسكون التحتانية، بنت أبي حدرد الأسلمية، صحابية بنت الصحابي، وماتت قبل أبي الدرداء. ولأبي الدرداء أيضا امرأة أخرى يقال لها أم الدرداء تابعية اسمها هجيمة، عاشت بعده دهرا وروت عنه. والكنية أبو الدرداء هذه مش معنى الدرد، الدرد في المصباح يقول دردة من باب تعبة سقطت أسنانه وبقيت أصولها فهو أدرد، والأنثى درداء مثل أحمر وحمراء، وبها كنية فقيل أبو الدرداء وأم الدرداء. يعني أسنانه كانت ساقطة، هذا هو الأصل، يعني هذا هو الأصل. شيخنا إذا أذنت لي بس في مسألة التبذل قبل قليل، ودنا نضبط هذه المسألة، لأنها بعض يعني مع الأسف البعض يزيد في مسألة التبذل ويرى أنها وارد فيها نصوص، وبعضهم يعني يحكي إن صح الخبر التبذل من الإيمان وغير ذلك من ما يتحدثون به. هل في ضابط لمسألة التبذل، يتبذل المؤمن ولا ما يتبذل ولا حسب الحال؟ أما بالنسبة للنظافة والتجمل والله جميل والطهور شطر الإيمان، هذا أمر لا إشكال، هذا أمر قطعي في الشرع عندنا، وديننا دين الطهارة والطهر. نعم لكن كونه جاء مثل حديث البذاذة من الإيمان، وهذا حديث مصح عند أهل العلم، البذاذة من الإيمان، هذا لتكسر حدة بعض الناس الذين يبالغون في النظافة. ولذا حث النبي عليه الصلاة والسلام والترجل وإكرام الشعر والدهان وغير ذلك، لكنه غبا لا كل، وليس كل هذا كل يوم. نعم بخلاف ما نراه في واقعنا ومجتمعنا وما قرأنا في كتب الأدب والتواريخ وغيرها من حال بعض الناس الذي يمضي كثير من الوقت في هذا الباب، ويكون هذا على حساب المهمات من أمور الدين والدنيا. فالشرع يأتي بالتوازن، فيأمر بالطهر والعفاف والطهور شطر الإيمان والاغتسال ونعم وغسل الجمعة واجبا على كل محتلم، ويشدد فيه ونعم سنن الفطرة، وسنن الفطرة نعم هذا كله موجود في شرعنا. نعم لكن مع ذلك لابد أن لو جاءت هذه النصوص نعم لا غالى من غالى وبالغ من بالغ حتى صار على حساب الأمور المهمة، فجاء بعض النصوص ليكسر مثل هذه الحدة. نعم ليكون كما هو سائر أبواب الدين أو سائر مناحي الحياة عندنا فيها التوسط، تجد الحث ثم تجد ما يخفف من هذا الحث. نعم ليكون المسلم في أموره متوسطا، في أموره كلها، فيما يتعلق بدينه ودنيا حتى في أمور الدين عليه أن يتوسط كما سيأتي في شرح هذا الحديث. فلا بد من النظر في بعين الإنصاف. الآن كثير من الناس عندهم صوالين يمضون فيها أكثر الوقت. نعم، وبعضهم يبالغ في الثياب بحيث لو أصيب بأدنى خدش. نعم، فعلى الإنسان أن يكون متوسطا في أموره كلها، لا يلبس ولا يظهر بمظهر بحيث يزدرى. نعم، وينال الدين بسببه. نعم، ولا يبالغ في ذلك بحيث يكون على حساب المهمات من أمور الدين والدنيا. يعني ديننا ولله الحمد، هل تعلم أن غسالا في بعض بلاد الكفر أسلم من غير دعوة؟ غسال ثياب أسلم من غير دعوة. لما قيل له قال تأتيني الثياب، ثياب المسلمين ما تحتاج غسل، ما فيها رائحة، قل الأحوال. نعم، من أجل الاستنجاء. وتأتي ثياب الكفار ما تطاق رائحتها. فهذا محاسن ديننا والله الحمد. نعم، فهذا أمر. ألا يقال إن البذاذة أيضا ربما يكون فيها معالجة للنفس يا شيخ؟ أحيانا بعض الناس يعني المبالغة في هذه الأمور تؤثر على نفسه، وربما ترفع من شأن نفسه عند نفسه، فيكون فيه سبب للغطرسة والكبر وازدراء الآخرين، فتأتي هذه البذاذة لكسر هذه الحدة. يعني معالجة الناس أمر ضروري أيضا في الملبس والمركب وغيره. تنظر في واقع الناس، يعني كثير من الناس يتأثر بمثل هذه الأمور. فطالب علم مثلا في تخرج في الجامعة حديثا مثلا ولبس بشت من الأنواع الفاخرة، وش يكون وضعه هذا؟ صحيح، كيف تكون النفس التي بين جنبي؟ صحيح. نعم، هذا ما يطال. هذا مثل هذا يعني لا شك أن لا أثر في النفس. لا نقول كل الناس، لا نقول جميع الناس وكل من لبس فيك، لا حاشا وكلا، لكن يوجد من ركب سيارة فارهة وسكن قصر مشيد لا تشك أنه يحصل في نفسه، النفس ضعيفة. نعم، فتتأثر بمثل هذه الأمور. ولذلك على الإنسان يكون وسطا في أموره كلها. يعني أنت تصور شخص يسكن قصر مثلا، أو بعد ذلك ذكرناها مرارا وحصلت وقائع من هذا، يعني شخص ذهب ليجاور في العشر الأواخر من رمضان في بيت الله الحرام في أقدس البقاع وفي أشرف الأوقات، ويشترط فندق 5 نجوم أو 7 نجوم، هذا يعني فهذا لا شك أن لهذا أثر في قلبه، والوقت وقت عبادة. ولا يعني هذا أنه يقال يسكن خرب أو ما أشبه ذلك كما في كتب المتصوف أن فلان يأكل مع الكلاب في المزابل، لا لا هذا ولا هذا. يعني على الإنسان يتوسط في أموره، يعني يبحث عن مسكن نظيف، هذا مطلوب. نعم، يسكن مسكن مناسب له. نعم، فلا شك أن لهذه المظاهر آثار على النفوس. ولذلك في كتب التي تعالج أمراض القلوب ينصون على مثل هذه الأمور، يعني مثل ابن القيم وغيره من أهل العلم وابن رجب يعالجون مثل هذه القضايا، لكن ليست مثل معالجة الشعراني أو النبهاني أو غيره حينما يذكر في كرامات الأولياء أو في طبقاتهم يذكر أنه يأكل في المزابل مع الكلاب وكذا. هذا أبدا لا يمكن أن يقر، لا شرع ولا عقل. هذا في جانب شيخ أحسن الله إليك، في جانب الملبس والهيئة، أيضا ربما يكون في جانب التصرفات أن يوجد مثل هذا التوازن وهو مهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه النهي ولا تطرد الذين، يعني هذا النهي أيضا فيه جزء من التوازن في التعامل. يعني بعض الناس الآن نسمع أنه لا يمكن أن يأكل مع الضعفاء، ولا يمكن أحيانا أن ينصف في المسجد عند بعض العمال، وهذا أخطر على النفس من مسألة البذاذة في اللبس وغيره. هذا جاء في ترجمة بعض الرواة أنه لا يصلي في المسجد من أجل أن يصلي بين حمال وزبال وما أشبه ذلك، وضعف بهذا. ضعف بهذا. نعم، وأن تجد الأعلام الشوامخ من الرموز في هذه الأمة يأكلون بين الفقراء والمساكين، ويكون المقدم لديهم هم هؤلاء، هذا الصنف من الناس. وتركنا كبار شيوخنا من هذا النوع، تجد عنده وجهاء وأعيان ثم بعد ذلك يتقدم بين يديهم لما عرفوا من طبع هذا العالم وهذا الفاضل الفقراء وبعضهم معاتيه ومساكين، ويرجون بذلك ثواب الله جل وعلا. بخلاف من تجده إذا كان عنده الرجل من سيطة الناس، ولو كان عالما فاضلا دينا ورعا، جاءه من جاءه من الأعيان وكذا انصرف بالكلية وترك هذا الذي عنده. الله، هذا ليس من خلق الشارع أبدا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم، لعلنا نستكمل بإذن الله ما تبقى في حلقة قادمة، وأنتم على خير أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب الصوم في كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاؤنا بكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.